أعزائي المستمعين، نقدم لكم الآن هذه الحلقة الجديدة من برنامج كلام بنات، فتابعوا معنا. واحد اثنين هيا، جينا نخبركم، جينا عن أحلى كلام، جينا نخبركم، جينا عن أحلى كلام. أحلى كلام، كلام البنات، كلام البنات أحلى كلام. كلام بنات الأيام دي، كلام بنات. يا سلام، أخبار ظريفة مسلية وكمان حكايات، حكايات. كلام بنات الأيام دي، كلام بنات. بنات، أخبار ظريفة مسلية وكمان حكايات، حكايات. تحكي لنا أفكار بناتنا، تحكي لنا أفكار بناتنا، تحكي لنا أفكار بناتنا، تحكي لنا أفكار بناتنا. أفكار بنات وكلام بنات، أفكار بنات وكلام بنات، وكلام وكلام بنات. جينا نخبركم، جينا عن أحلى كلام، جينا نخبركم، جينا عن أحلى كلام، ده كلام. هذه هي الحلقة السادسة عشرة من برنامجكم كلام بنات، والذي نتابع فيه الاستماع إلى ما يدور بين البنات من أحاديث وما يجول في خواطرهن من أفكار وأمنيات. ضيوف هذه الحلقة ظلال ونجود وأزهار. ظلال، اتصلت بك أمس فلم أجدك في البيت، قالت أختك إنك خرجت لشراء هدية. لعلي أنا الصديقة التي اشتريت لها الهدية. أنت تستحقين أكثر من هدية، بل أجمل هدية في العالم، ولكن في الحقيقة اشتريت الهدية لابنة عمي فائزة. ابنة عمك فائزة؟ وهل فازت بشيء حتى اشتريت لها الهدية؟ نعم، لقد فازت بلقب الطالبة المثالية في الفصل الدراسي الأول. ها؟ فائزة؟ ابنة عمك؟ فازت بلقب الطالبة المثالية؟ غير معقول، فأنا أعرف أن فائزة طالبة مشاغبة وكسولة، ولا تنجح كل عام إلا بدرجة مقبول، وإذا تحسنت أحوالها تصل إلى درجة جيد. فما الذي غيرها بهذه السرعة فانتقلت من أفضل طالبة مشاغبة لتصل إلى درجة الطالبة المثالية؟ أليس هذا غريبا يا ظلال؟ نعم غريب، ولكن هذا الذي حصل. إذن هناك سبب لهذا الذي حصل، فما هو؟ هل يمكن أن تحدثين عنه؟ أو أنه سر لا يجوز الاطلاع عليه؟ ليس في الأمر سر، وإنما حصل بينها وبين مديرة المدرسة خصام جعلها من المتفوقات. أراك تتكلمين بالألغاز، الخصام مع المديرة جعلها من المتفوقات؟ عجائب وغرائب، عشنا وشفنا. القصة وما فيها أن دعاء كانت جالسة في زاوية من زوايا المدرسة مع اثنتين من الطالبات يتحدثن عن المدرسة والمعلمات والإدارة، ولم يتركن معلمة إلا وتحدثن عن مساوئها وأن معظم المعلمات لا يصلحن للتدريس. ثم انتقلنا إلى الإداريات وتحدثن كذلك عن عدم الجدوى من وجودهن، وخاصة مديرة المدرسة التي لا هم لها سوى شرب الشاي والقهوة وقراءة المجلات وإصدار تعليمات طائشة عشوائية لا معنى لها. كل هذه الانتقادات تتحدث بها دعاء مع زميلتيها في المدرسة؟ وكان الكلام على المديرة من نصيب دعاء، فهي التي تحدثت عن المديرة ومساوئها. وهل سمعها أحد فنقل ذلك إلى المديرة؟ المديرة نفسها هي التي سمعت كلام دعاء مباشرة، فقد كانت تجلس عند نافذة الغرفة التي كانت دعاء تسند ظهرها على جدارها. لقد كانت الغرفة تخص المشرفة الاجتماعية، وهن يعلمن أنها في عطلة، ولم يخطر ببال دعاء وزميلتيها أن المديرة ستدخل الغرفة وتجلس قليلا لتبحث عن بعض الأوراق الهامة وتسمع ما دار من حديث بين دعاء وزميلتيها. وماذا فعلت المديرة؟ كلفت وكيلتها بأن تحضر دعاء إلى مكتبها حالا. بالتأكيد كان موقف دعاء صعبا ومعقدا. وماذا حدث عند حضور دعاء إلى مكتب المديرة؟ لم تكد المديرة تبدأ بكلامها وصراخها حتى أصاب دعاء دوار شديد ووقعت على الأرض مغميا عليها. لقد تخيلت التعنيف الذي سوف تتعرض له من المديرة، وصارت تتصور صراخ المديرة عليها، فأحست بأن الصراخ يطرق على رأسها طرقا عنيفا، فما شعرت إلا وهي مرمية على الأرض. يبدو أن الأمور تتعقد أكثر فأكثر. لقد كان إغماء دعاء ووقوعها على الأرض منفذا لها ومنجاة من الشدة التي كانت ستنالها من المديرة، فقد أسرعت المديرة ومعها الوكيلة إلى دعاء، واحدة تمسك بليمونة تعصرها على جبين دعاء والأخرى تضربها على خدها لعلها تفيق، ثم تحضر المديرة قليلا من الماء ترشه على وجه دعاء، واتصلت الوكيلة بالإسعاف لنقلها إلى المستشفى، وحضر الإسعاف وذهبت الوكيلة مع الإسعاف إلى المستشفى، والمديرة تتابع الاتصال على هاتف الوكيلة الجوال كل 10 دقائق تقريبا للاطمئنان على حالة دعاء. وهل أفاق الدعاء بعد ذلك في المستشفى؟ لقد أفاقت داخل سيارة الإسعاف قبل وصولها للمستشفى نتيجة إعطائها جرعات من الأكسجين، ولما أفاقت ووجدت نفسها في سيارة الإسعاف قالت أين أنا؟ فطمأنتها الوكيلة وشرحت لها حالة الإغماء التي أصابتها وهي في المدرسة. وهل بقيت في المستشفى طويلا؟ أبدا، لقد أجرت لها المستشفى فحصا عاما وتأكدت أن كل شيء في جسمها سليم، أعطوها بعض المهدئات واستراحت قليلا، ثم عادت مع الوكيلة إلى المدرسة قبل نهاية اليوم الدراسي بقليل. وماذا حدث بعد وصولها للمدرسة؟ جلست في غرفة الوكيلة وقد عادت لطبيعتها تماما، وسقتها الوكيلة كأسا من الشاي بالليمون. والمديرة؟ دخلت المديرة ومسحت بيدها على وجه دعاء وقالت لها كيف أنت الآن؟ فأجابت دعاء بخير والحمد لله، ولم تتكلم المديرة بكلمة واحدة، بل طلبت من الوكيلة أن تتصل بوالدة دعاء وتشرح لها ما حصل وأن تحضر غدا إلى المدرسة. وهل حضرت دعاء مع أمها إلى المدرسة في اليوم التالي؟ نعم، بعد أن تحدثت الأم مع ابنتها في البيت ووجهتها ونصحتها وطلبت منها أن تعتذر إلى المديرة عند وصولها إلى المدرسة. وهل حدث ذلك؟ هل اعتذرت دعاء من المديرة؟ نعم، لقد دخلت الأم على المديرة وأبدت أسفها لما صدر من دعاء ووعدتها أن تكون دعاء من أفضل الطالبات. وهل قبلت المديرة الاعتذار؟ نعم، وقد اعتذرت دعاء أيضا اعتذارا رقيقا جدا، وتوجهت إلى المديرة وقبلت رأسها وقالت أنا أستحق ما حصل لي، وأنا آسفة جدا جدا، وأعتذر منك كثيرا، وأطلب منك العفو والصفح، فربنا يعفو عن العبد إذا أخطأ، وأنت بقلبك الكبير أرجو أن تصفحي عني، وأعدك أن أكون طالبة مثالية إن شاء الله. فأجابت المديرة هذا وعد يا دعاء، ووعد الحر دين، ألم تقرأي أو تسمعي هذا القول؟ نعم أعرفه، وسأكون عند حسن ظنك إن شاء الله. ومنذ تلك اللحظة ولدت دعاء جديدة، فتغيرت 180 درجة، وبدأت تدرس وتجتهد وانقطعت عن مجموعتها الفاسدة، فارتفعت أخلاقها وتحسنت معاملتها مع كل من حولها، والتزمت بحجابها وصلاتها حتى أصبح الكل يحبها ويقدرها، ونالت أخيرا لقب الطالبة المثالية في نهاية الفصل. سبحان الذي يغير ولا يتغير، سبحان الله العظيم. سبحانك ربي جل علاك، أنت الهادي عز حماك. سبحانك ربي جل علاك، أنت الهادي عز حماك. نحن عبيدك يا الله، كل يمشي وفق هداك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أنت تقلب قلب العبد وتغيره وفق رضاك. أنت تقلب قلب العبد وتغيره وفق رضاك، وتثبت وتقويه يوم لقاه. سبحانك ربي جل علاك، أنت الهادي عز حماك، نحن عبيدك يا الله، كل يمشي وفق هداك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ثبت قلبي يا رباه، احفظ ديني يا الله. ثبت قلبي يا رباه، احفظ ديني يا الله. عهدا مني أن أخشاك، عهد العبد إلى مولاه. سبحانك ربي جل علاك، أنت الهادي عز حماك. سبحانك ربي جل علاك، أنت الهادي عز حماك، نحن عبيدك يا الله، كل يمشي وفق هداك. والآن مع سؤال حلقة اليوم، يقول السؤال: أين ولد الصحابي الجليل فارس الإسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأين توفي، وما هو قوله المشهور الذي قاله وهو على فراش الموت؟ ولا تنسين سماع الإجابة قبل نهاية الحلقة، فابقين معنا. لقد جعلتنا ابنة عمك يا ظلال نصاب بالدوار وكاد يغمى علينا. يعني تريدين شيئا ينشطك، أليس كذلك؟ بالتأكيد، وأرى نجود تسمع ولا ترد علينا، وكأنها لا تفقه ما نقول. نعم نعم نعم، أنا لا أفقه ما تقولين، أنا أتجاهل ما تقولين. ولماذا تتجاهلين ما نقول؟ لأنه لا يمكن أن أحضر الطعام الذي ينشطك قبل أن أكون أنا نشيطة. وماذا تريدين حتى تكوني نشيطة؟ أن تسمعنا أزهار، نكتة أو طرفة من أزهار صديقتها التي تفوح بالنكات والطرائف. إذا كان إحضار الطعام يتوقف على نكتة أو طرفة، فإليك ما تريدين. هاتي ونبدأ بالنكتة. سأل الضيف صاحب المنزل وهما يأكلان: لماذا يبدو كلبك غاضبا هكذا؟ فأجابه صاحب المنزل: ربما لأنك تأكل في طبقه الخاص. وإليك الآن الطرفة. لما انتصر المسلمون على بلاد فارس، جاءوا بأحد زعمائها ويدعى الهرمزان إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعد جدال أصر الهرمزان على كفره ومحاربته للمسلمين، فأمر عمر رضي الله عنه بقتل الهرمزان، فطلب ماء ليشرب قبل أن يقتل. فقال عمر رضي الله عنه: لا نجمع عليك القتل والعطش. فأمر الخليفة بإحضار الماء، فأمسك الهرمزان بالإناء ليشرب، فارتعشت يداه. فقال عمر رضي الله عنه: اشرب لا بأس عليك، فإني لن أقتلك حتى تشرب الماء. فرمى الهرمزان بالإناء من يده وانسكب الماء على الأرض. وهنا غضب عمر وأمر بقتل الهرمزان. فقال الهرمزان: كيف تقتلني وقد أعطيتني الأمان؟ قال: وكيف أعطيتك الأمان؟ قال الهرمزان: لقد قلت لي لا بأس عليك. فقال عمر رضي الله عنه: قاتلك الله، لقد أخذت أمانا ولم أشعر. وقد أسلم الهرمزان بعد ذلك. طرفة جميلة، أعتقد أنه لم يبقى أي عذر لك يا نجود. هيا قبل أن نغيب عن الوعي ونصاب بالإغماء. نحن نأكل وأنت يا نجود تشرحين لنا طريقة إعداد هذا الطعام. حاضر، إنه طبق البيتزا ومقاديره كالتالي: كوبان من الدقيق، ملعقتان كبيرتان من الزيت، علبة معجون طماطم صغيرة، خميرة، ملح، فلفل، خل، زعتر. أما الطريقة فتتم كما يلي: أولا يضاف الزيت والملح إلى الدقيق ويفرك حتى يختفي الزيت. ثانيا تذاب الخميرة في ماء دافئ وتضاف إلى خليط الدقيق. ثالثا يضاف ماء دافئ إلى الدقيق تدريجيا مع العجن حتى تتكون عجينة لينة متماسكة. رابعاً، توضع العجينة على لوحة مرشوشة بالدقيق ثم تترك في مكان دافئ لتختمر. خامساً، تفرد العجينة على شكل دائرة كبيرة بسماكة سنتيمتر واحد. سادساً، تدهن صينية كبيرة بالزيت وتوضع فوقه العجينة المفرودة وتكون الجوانب مرفوعة قليلاً عن الوسط. سابعاً، يدهن وجه العجينة بالزيت ثم يضاف الحشو على سطح العجينة ويكون الحشو وفق الاختيار والذوق. فإذا كانت البيتزا بالجبنة كما صنعتها، فإنه ترش الجبنة الرومي المبشورة على سطح العجينة مع حلقات الطماطم والزيتون الأسود، ويغطى وجه العجينة بمعجون الطماطم مضافا إليها الملح والفلفل والخل والزعتر. وأخيرا توضع الصينية في فرن حار حتى تنضج، وإذا نضجت نأكلها جميعا بالهناء والشفاء. وبعد أن أكلنا وحمدنا الله تعالى الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، أحب أن أراجع معك يا ظلال أسئلة واجب الفقه، فهل تتكرمين علي بالأجوبة أيتها الظلال التي تفيد الناس بما تمنحه من ظل وبرودة؟ وأنا مستعدة يا نجود، يا من يبحث المسافر فيك عن ظل يستريح إليه، فتفضلي بأسئلتك. سؤالي الأول يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة مثل الرجل؟ قال صاحب كتاب فقه السنة: لقد أمرت عائشة أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه. وقال مالك: يصلين فرادى، وذلك بشرط خروجهن مستترات غير متبرجات ولا متعطرات. واتباع الجنائز هل يجوز للنساء؟ ذهب أكثر العلماء على أنه لا يجوز للنساء اتباع الجنائز، فالمرأة بطبعها وعواطفها لا تستطيع أن تملك نفسها فتصيح وتنوح، وذلك مما نهى الشرع عنه. وقد ورد في النهي عن النياحة والصياح والندب على الميت ما نقله عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى الأشعري وجعا فغشي عليه، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وما هي الصالقة؟ الصالقة هي التي ترفع صوتها بالبكاء، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوب عند موت أحد من أهلها. السؤال الثالث: ماذا تقول المسلمة عند حدوث مصيبة الموت لأحد من أهلها أو معارفها؟ تقول: إن لله وإن إليه راجعون. سؤالي الرابع: هل يحل للنساء لبس السواد حدادا على الميت؟ لا يحل للنساء لبس السواد حدادا على الميت، كما أنه لا يجوز لهن الحداد عليه أكثر من 3 أيام إلا على الزوج. وهل يجوز للنساء الذهاب لتقديم العزاء لأهل الميت؟ يجوز للنساء العزاء كثيرا. سؤالي كثير: هل يجوز للنساء زيارة بر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. وقد اختلف العلماء في زيارة النساء للقبور، فمنهم من قال هي مكروهة كراهة تحريم، ومنهم من قال بل هي كراهة تنزيه، وذهب آخرون إلى الجواز إذا أمنت الفتنة. أشكر صديقتي ظلال التي تمنحني شيئا من ظلالها أستريح فيها كلما شعرت بالتعب. شكرا، شكرا على جميل تعبيرك ولطيف بيانك وسحر كلامك وكفى كفى، لقد سلمت لك بكل ما قلته، وجزاك الله كل خير. ما أجمل الفقه يهدي إلى البر وينصح العبد نصيحة السر. اعمل بما تفقه واحذر من الجهل، ذاكر من الكتب اقرأ بلا ملل. اسأل ذوي علم صاحب ذوي فضل، دع عنك أقزاما لم يفقه قولي. رحم الله علماءنا وفقهاءنا وحفظ لنا من بقي منهم، لقد أناروا لنا طريق الحق والصواب. وهل تذكرين لنا قصة عن واحد منهم تدل على ذكاء الفقهاء وعلمهم؟ أذكر قصة ورقة التوت. نعم، ماذا تقولين؟ ورقة التوت؟ وما علاقة ورقة التوت بذكاء الفقهاء؟ اسمع القصة أولا. ذات يوم جاء رجل إلى الإمام الشافعي رحمه الله وطلب منه أن يذكر له دليلا على وجود الله عز وجل. ففكر الشافعي لحظة ثم قال: الدليل هو ورقة التوت. فتعجب الرجل وقال: يا إمام، أقول لك أريد دليلا على وجود الله فتقول لي الدليل في ورقة التوت؟ وماذا كان جواب الشافعي رحمه الله؟ قال رضي الله عنه: ورقة التوت طعمها واحد، لكن إذا أكلها دود القز أخرج حريرا، وإذا أكلها النحل أخرج عسلا، وإذا أكلها الظبي أخرج المسك ذا الرائحة الطيبة، فمن الذي وحد الأصل وعدد المخارج؟ فبهت الرجل وقال: أشهد أن الله هو خالق هذا الكون العظيم. ما شاء الله، صدق محمد إقبال إذ يقول: كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة. ومن هو محمد إقبال؟ إنه شاعر ومفكر إسلامي كبير، ولد في الهند سنة 1873 للميلاد. درس القرآن الكريم عن وعي وفهم وتدبر، وكان رجلا وطنيا جاهد في سبيل تحرير وطنه من الغزاة الغاصبين، وقد دعا لإنشاء دولة في الهند خاصة بالمسلمين يحكمون أنفسهم بأنفسهم، وقد تحقق له ما أراد بإنشاء دولة باكستان. وله كثير من المؤلفات والمقالات والمحاضرات التي تحث على محبة الله والناس وتذكر بتاريخ المسلمين العظيم، وقد اشتهرت قصائده ومؤلفاته الشعرية في الهند وخارجها. ومن شعره ما جاء في إحدى قصائده عن مآثر المسلمين: من الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ من غيرنا هدم التماثيل التي كانت تقدسها جهالات الورى؟ ومن الأولى حملوا بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبرة. شعر جميل ورصين، رحم الله محمد إقبال وعوض الله المسلمين خيرا. ولكن ماذا يقصد بالبيت الأخير؟ من هم الأوائل الذين حملوا باب المدينة يوم غزوة خيبر؟ يقصد علي بن أبي طالب ومن معه من أبطال المسلمين الذين اقتلعوا باب مدينة خيبر وحملوه على أكفهم ليدخل جنود المسلمين إلى المدينة يفتحوها. رضي الله عنك يا علي بن أبي طالب والصحب الكرام الذين كانوا معك. خبيرتنا في الفقه أتحفتنا بمعلومات قيمة، ولكن خبيرتنا في العلوم لم نسمع منها شيئا، فأين معلوماتك يا نجود؟ ألا تريدين أن نستفيد من معلوماتك ونشاطاتك ومطالعتك في العلوم؟ بلى. اسمعا، هل تعرفان لماذا تلمع عيون القطط ليلا في الظلام؟ كلا، والرجاء أن تخبرين يا خبيرة القطط. عيون القطط مكيفة للرؤية في الظلام لأنها تقوم بمعظم الصيد في الليل، فالبؤبؤ أو إنسان العين ينكمش ويضيق أثناء النهار وتكون العين مفتوحة بدرجة قليلة، أما في الليل فإن البؤبؤ ينفتح ويتوسع بحيث يسمح لكل أجزاء الضوء بالدخول بالقدر الممكن، وذلك أن مؤخرة العين مغطاة بمادة تشبه الفضة اللامعة، وهي تعكس أي كمية من الضوء تدخل إلى العين مما يجعلها تلمع كأنها متوهجة. ولكن ما الذي يساعد القطة على النجاح في الصيد؟ فمن المعروف أن القطة صيادة ماهرة. هناك عدة عوامل تساعد القطة على النجاح في الصيد، وأهم هذه العوامل: أولاً، طاعة تظهر للقطة في أول شهر من ولادتها 4 أسنان طويلة وحادة. ثانياً، تملك القطة أطرافاً حادة مثل الإبر وكلابات لتثبيت الفريسة والتمكن منها. ثالثاً، تتمتع القطة بقوة إبصار حادة وسمع حاد وحاسة شم قوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. حقا خلق فسوى وقدر فهدى. ألا تلاحظين يا نجود أن أزهار خبيرتنا في الصحة والتجميل لم تفيدنا بشيء هذا اليوم؟ لا، لن تبخل علينا، ولكنها تنتظر إشارة منا لكي تعطينا بعض المعلومات الجديدة في عالم الصحة والتجميل. صحيح ما تقوله نجود يا أزهار؟ مؤكد، وهل يمكن مخالفتها أو الرد عليها؟ سأخبركما بخبرين مفيدين. الأول في عالم الصحة، فصحتكما مهمة جدا عندي. الخبر يقول إن السمك من الأطعمة التي تفسد بسرعة، ويجب أن تطهى عند شرائها مباشرة وخاصة في الأجواء الحارة. ألا يمكن حفظها في الثلاجة؟ نعم، يمكن حفظ السمك في الثلاجة بعد وضعه داخل كيس من النايلون مغلق تماما حتى لا تنتشر رائحته في الثلاجة، ويكون الحفظ بعد تنظيفه بالتأكيد. والخبر الثاني، هل هو في عالم التجميل والرشاقة؟ نعم، يقول الخبر إن من أهم طرق معالجة التهاب البلعوم والحلق هي تناول السوائل واللبن الزبادي مع الإكثار من الخضر والفاكهة، وخصوصا الحمضيات التي تساعد على التغلب على نقص الشهية، كما أن الغرغرة بعصير الليمون مفيدة جدا مع تجنب الأكلات الدسمة والدهن، فهو يثير القيء والغثيان. معلوماتك كلها فوائد، أرجو ألا تبخلي بها علينا كلما التقينا بك. حسنا، على العين والرأس وعلى الأنف والخيشوم أيضا. كما تريدين، على الأنف والخيشوم أيضا. لا شك أنكما تعرفان من الذي اشتهر بالكرم عند العرب. حاتم الطائي، لقد ذاعت شهرته بأنه من كرماء العرب. سأذكر لكما قصته مع جارته أسماء. تفضل يا ظلال، أسمعين قصة حاتم الطائي مع جارته أسماء. كان حاتم الطائي إذا أقبل الليل طلب من زوجته أن توقد النار على مكان مرتفع ليراها من يسير في الطريق ليلا فيأتي إليه ويكرمه. وفي إحدى السنين انحبس المطر حتى يبس الزرع واصفر العشب وجاعت الأغنام والإبل وانقطع حليبها، فأصاب الناس قحط شديد وجوع مخيف. وماذا يفعل أكرم العرب في مثل هذه الشدة والقحط؟ لقد أصاب حاتم وأهله وأولاده من الجوع ما أصاب قومه والناس من حوله. وفي ليلة بكى أولاده من الجوع، فقام يحكي لهم ويسليهم حتى ناموا. وفجأة في منتصف الليل سمع امرأة تناديه: يا أبا عدي، يا أبا عدي! ففتح عينيه وأسرع إلى خارج البيت ونادى: من يناديني في هذه الساعة؟ أنا جارتك أسماء، جئتك من عند صبية يبكون طوال الليل من شدة الجوع، ولم أجد أحدا ألتجئ إليه سواك بعد الله. لا تحزني يا أختي، أحضري أولادك إلينا فسيجدون ما يذهب جوعهم. وذهبت المرأة وأحضرت أولادها وهم يبكون. وقبل أن تصل كان حاتم قد ذبح فرسه التي كان يحبها ويعتز بها كثيرا، ثم أوقد النار تحتها، وانتظروا جميعا حتى نضج اللحم، فأعطى المرأة سكينا وقال لها: اقطعي وكلي وأطعمي صبيانك. ثم نادى حاتم أهل الحي قائلا: تعالوا أيها القوم، يا أهل الحي، هلموا إلي فالطعام جاهز. واجتمع أهل الحي حول الفرس فأكلوا وشبعوا وانصرفوا وهم يشكرون حاتما على كرمه، فقد ضحى بأغلى ما عنده ليكرم ضيوفه ويسد جوع قومه وجيرانه. ما أكرمك يا حاتم الطائي، هكذا كان العرب يكرمون ضيوفهم وينجدون قومهم. والآن إلى جواب سؤال هذه الحلقة. ولد الصحابي خالد بن الوليد رضي الله عنه في مكة، وتوفي في مدينة حمص ببلاد الشام، وكان قد قال وهو على فراش الموت: لقد شهدت كثيرا من الغزوات حتى ليس في جسمي مكان إلا فيه ضربة سيف أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. وهكذا تنتهي حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكن غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.